قال ومن اين يفهم من قوله تعالى وان لكم في الانعام لعبرة، عشان الجمهور احتج على القياس به بالاعتبار بأي كل ما فيه لفظ اعتبر الاعتبار، لانه ينظر يعبر من من المشهود الى الغائب. يقول ومن قوله فاعتبروا، فاعتبروا الاعصاب تحريم بها الكشك باللبن عشان مصنوع منه، وطبعا هو ده هو الصحيح فان هو لا يجوز من ده مطعوم بايه بمطعوم، وقال الطعام والطعام مثلا بمثل، فالاصل ان هو يعني اذا كان منه مصنوع منه عشان معمول لبن زبادي على سبيل المثال بلبن تاني، ما تبيعش لبن زبادي بلبن ايه بلبن سائل الا لابد من التساوي، وهذا غير ممكن ان الزبادي هتعرف تحكم بتساوي اللبن مع الزبادي ازاي، فاذا لم يمكن العلم يتساوي فهو كالجهل بالايه، لم يمكن العلم يتساوي فهو كالعلم بالتفاضل، اذا جهل التساوي فهو كالايه كالعلم بالتفاضل. والعله هي بس هو بيسوقها في طريقه ايه منفره جدا، وبيع الخل بالعنب ونحو ذلك انه مصنوع منه وطعام بطعام، والخل ده ممكن قد يكون اتخذ من الايه من العنب ويكون اتخذ من غيره، فاذا اتخذ من غيره الخل ده يبقى ينظر فيه ان هو عدم النسيئه فيما بينهما وجواز التفاضل. فاهمين حاجه؟ يعني خل بعنب ده طعام بطعام وليس من جنسه، اذا كان مصنوع من غيره يبقى يجوز مع الايه مع التفاضل بشرط ان لا يكون هناك نسيئه. يبقى عنب خل متخذ من العنب يبقى لا يجوز ان نفس النوع من الطعام، زي التمر بالايه زي التمر بالرطب وزي الزبيب بالعنب، فرسلناها عنه فيقوم احنا فهمنا ده من هتبقى اولى صب، بس عشان ربنا ذكر وان لكم في الانعام عبره، لا طبعا الامر ده انكم في الانعام دل على اصل اعتبار القياس، والقياس احنا فهمنا من النص القريب اللي رسلناها عنه ان هو قال الطعام والطعام مثل فما يعني فمن زال يصلي فقد اربع يدا بيد مثل مثل، قال فان اختلفت اصنافها فيه كيف يشد، اذا كان يدا بيد ففهمنا منها ان العله هي الطعم، ماشي كده. فهو طبعا لما يحذف الوسائط دي كلها عشان يجيب ان مش ممكن الاستدلال بالقياس بهذه الطريقه. قالوا وقد قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ولم يقل الى قياساتكم وارائكم، ولم يجعل الله اراء الرجال وقياساتها حاكمه بين الامه ابدا. هي مش اراء الرجال المذمومه نعم، اما ما كان من فهم كتاب الله وفهم معنى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من اجله حرم الله ما حرم واحل ما احل، فطبقناه على ما لم يذكر نصا وانما ذكر معنا، فان هذا ليس من تحكيم اراء الرجال وانما هو من تحكيم الشرع مع المعاني الشرعيه التي اوردت في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فانما معه من الخيرة عند حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا عند اراء الرجال واخيستهم وظنونهم. وقد نفس الكلام الاسلام، وقد امر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما اوحاه اليه خاصة، وقال ان اتبع الا ما يوحى الي، وقال وان احكم بينهم بما انزل الله، وقال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قالوا فدل هذا النص على ان ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل، ومن قال ان هذا لم يأذن به الله، بل امرنا الله عز وجل باعتبار ما لم يذكر بما ذكر اذا علمنا وجود العلة التي نص عليها او التي بينها او علمت باستقراء احكام الشريعة انها تبنى عليها الاحكام. قل قولي هذا استغفر الله.